حياكم الله يا اخو. كيف حالكم؟ نبدأ شيخ انا ان شاء الله يا اخو. مقدمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من منهج السالكين وتفصيلاته. عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وبقيت بقية مقدمة الشيخ التي عرف فيها الأحكام الخمسة، فقال: الأحكام الخمسة: الواجب وهو ما كتب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمسنون هو ما أصيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ضده، والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء. هذه الأحكام الخمسة: أولا، الأحكام جمع حكم، والحكم بالحاء مصدر حكم يحكم بمعنى قضى، والحكم عند الاصوليين على قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. والحكم التكليفي هو ما فيه طلب او تخير، والحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى المتعدد لجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا، مثل السرقه جعلها الله تعالى سببا لقطع اليد، فهذا الحكم يسمى حكما وضعيا، وهو ان سارق تقطع يده. والزواج بشروطه الصحيحة جعل سببا للحل بين الزوجين، هذا أيضا يسمى بالحكم الوضعي. والوضوء شرط لصحة الصلاة، فهذا أيضا حكم وضعي، أي أن الشارع وضع له سببا، وضع له شرطا مانعا سماه صحيحا او سماه فاسدا، فهذه الامور تسمى بالحكم الوضعي، فهذا كله يسمى بالاحكام الوضعية. والشيخ في هذه المقدمة عرف الاحكام الخمسة التكليفية، وهي الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. هذه الأحكام الخمسة جمعها العلماء بالاستقراء للنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الأحكام لا تخرج عن هذه الخمسة. عندما يأتي حكم في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإما أن يكون هذا الحكم واجب أو حرام أو مسنون سنة أو مكروه أو مباح، لا ثابت لها. وهذا أو هذه المسألة نرد بها على الذين يطعنون في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة، إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، ويقولون لنا حتى التوحيد قسمته، حتى التوحيد جعلته ثلاثة أقسام، من أين لكم هذا؟ ونقول لهم استقصاء للنفوس. وجدنا أن التوحيد توحيد ربوبية، إفراد الله بأفعاله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم إن هذا التعريف للواجب إنما هو حكمه حكم الواجب كما ذكرنا، أما تعريفه فهو ما أمر به على وجه الحتم والإلزام، ما أمر به على وجه الحتم والإلزام. فكلمة على وجه الحتم والإلزام تخرج السنة، فهي أمر بها أيضا لكن ليس على وجه الحتم والإلزام، وما أمر به تخرج المحرم أوه. فالمحرم لم يؤمر به والمكروه لم يؤمر به، وإنما نهي عنهم أو عنهما، فأصبح التعريف قاصرا على الواجب، وهذا التعريف هو التعريف الصواب للواجب، وهو الذي يطلق عليه التعريف بالحد، التعريف بالحد. والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لكل أفراد المعرف ومانعا من دخول غيره معه، ولكن عموما يجوز تعريفه بالحكم كما عرفه الشيخ رحمه الله. والواجب يطلق عليه الفرض والحتم واللازم، كل هذا بمعنى الواجب. والواجب له بعض الأحكام، فمن ذلك أن الواجب ينقسم إلى قسمين، أو الفرض ينقسم إلى قسمين، وهو بمعنى الواجب فرض عين يلزم كل واحد من المكلفين كالصلوات الخمس وصيام رمضان وأمثال ذلك. النوع الثاني فرض كفاية، أي إذا قام به بعض المكلفين سقط عن الآخرين، مثل صلاة الجنازة ومثل الآذان، لو أذن واحد أسقط الآذان عن الجميع. أيضا كيف نعرف أن هذا الأمر واجب؟ قال ابن القيم رحمه الله: ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح تارة بالإيجاب. قلت مثل قوله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. معنى على كل محتلم أي على كل بالغ، أي على كل بالغ، على قول من قال بوجوب غسل الجمعة لهذا الحديث السابق، مع أن الجمهور على سنية غسل الجمعة، وقد خرج الوجوب بحديث آخر كما سيأتي. والأمر مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أمر، فتكون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واجب. قال ابن القيم: والفرض أي يستفاد الوجوب ويعرف بلفظ الفرض، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة فرض، حديث صحيح، فمعنى فريضة أي واجب، وهو العلم الشرعي الذي لا يقوم دين العبد به. ثم قال ابن القيم رحمه الله: والكسب أي يعرف الوجوب في نصوص الشرع بكلمة كتب أو كتب، مثل قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أي فرض. قال ابن القيم: ولفظت على، ولفظت حق على العباد وإحباط العمل بالترك وغير ذلك، أي هذه الألفاظ أيضا لو جاءت في نص من النصوص قرآن أو سنة تفيد الوجوب. مسألة أخرى، وهي أن أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثال ذلك شراء المال من أجل الوضوء، للصلاة واجب، ولا يوجد معي ماء إلا أن أشتريه، عندي القدرة على شراء الماء من أجل الوضوء، فأصبح شراء الماء واجب لأنه لا يتم الواجب وهو الوضوء إلا به. وقف على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: والحرام ضد، أي ضد الواجب، أي هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه. نقول وهو نفس الذي قلناه في الواجب يقال في الحرام. فالصواب أن يقال الحرام هو ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. التعريف كما ذكرنا هو حكمه ويجوز أن يعرض به كما مر علينا. وأما التعريف الصحيح للحرام، التعريف بالحد، فهو ما طلب الشرع الكف عنه على سبيل الحتم والإلزام، مثل النهي عن الزنا وعن شرب الخمر وعن أكل الربا، ويسمى بالمحرم والحرام والباطل والمنهي عنه وغير ذلك. ويعرف الحرام باستعمال لفظ التحريم، أي إذا جاءت لفظ حرام أو حرمت أو يحرم وألفاظها فيدل على أن هذا الفعل أو القول حرام، فقوله حرمت عليكم الميتة. ويستفاد أيضا بنفي الحل، فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل، معناه يحرم، أي أن المرأة لو سافرت بدون محرم هذه المسافة فتكون قد وقعت في المحرم الذي يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. ويستفاد التحريم بلفظ الاجتناب، لو جاء لفظ اجتنبوا فيفيد أن الذي قلت على اجتنابه محرم وحرام. قوله تعالى: اجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ويستفاد المحرم أيضا بترتب العقوبة على فعله أو على فعل من الأفعال أو قول من الأقوال، فنفهم أن هذا الفعل محرم أو هذا القول محرم، مثل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. ففي هذه الآية لم يقل أن السرقة حرام أو لا تحل أو اجتنبوها، وإنما جاءت عقوبة، فقال فقطعوا أيديهما، فنفهم من ذلك أن السرقة حرام لأنها ترتبت عليها عقوبة وهي قطع اليدين أو قطع اليد. والمحرم ينقسم إلى قسمين: محرم لنفسه أو لذاته كحرمة الخمر وحرمة الميتة وحرمة أكل الخنزير، ومحرم لغيره، أي لا لنفسه ولا لذاته وإنما لأمر آخر، كالصلاة في الأرض المغصوبة. فالصلاة واجبة ولكن حرمت على رأي من يقول بحرمتها من أجل الأرض المغصوبة. قال المصنف رحمه الله: والمكروه والمسنون هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. هذا التعريف أيضا نزيد عليه كما زدنا في تعريف الواجب والحرام وهي كلمة امتثالا، وهذا التعريف في الأصل هو حكم المسنون. وأما التعريف الإصطلاحي للمسنون فهو ما أمر به لا على جهة الحتم والإلزام، ما أمر به تخرج الحرام والمكروه لأنهما نهي عنهما على وجه الحتم لا على وجه الحتم والإلزام تخرج الواجب، تخرج الواجب. فإذا التعريف اقتصر على تحديد المسنون فيكون تعريفا جامعا مانعا، وهو تعريف بالحد. ويسمى بالمسنون والمندوب والنافلة والمستحب والتطوع والفضيلة، كل هذه مترادفات لمسمى واحد وهو المسنون. تارة يقول لك هذا مندوب هو مسنون، تارة يقول لك هذا الأمر مستحب هو أيضا مستحب، معناه مسنون ومعناه مندوب ومعناه تطوع ومعناه نافلة وهكذا. وذلك مثل سنة المسجد وسنة الصلوات الخمس وصيام شعبان وصيام الأيام الذين وأمثال هذه الأمور. والمسنون ينقسم إلى قسمين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. فالتي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتركها مثل الرواتب التي بعد الصلوات وقبلها، أي سنة الصبح والوتر وسنة الظهر والمغرب والعشاء البعدية ومثل الوتر، فهذه كلها سنة مؤكدة. وسنة غير مؤكدة وهي التي لم يواظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام مثل الصلاة أو سنة العصر القبلية، والعصر ليست له إلا سنة قبلية لكنها سنة غير مؤكدة. قد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، حسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وأيضا من السنن الغير مؤكدة هي سنة المغرب القبلية، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، قال في الثالثة من شاء. هذا يدل على أنها سنة غير مؤكدة. قال المصنف رحمه الله: والمكروه ضده، أي ضد المسنون. والمكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق فاعله العقاب، وهذا هو الحكم كما ذكرنا. وأما تعريفه بالحد فهو ما نهي عنه لا على سبيل الحمي والإلزام، نهى عنه الشارع المسرع ولكن ليس على سبيل الحتم والإلزام. وذلك مثل النهي عن الالتفات في الصلاة وهو مكروه وليس بحرام، والمراد بالالتفات هو الالتفات اليسير. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الالتفات في الصلاة أي ما حكمه، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال المصنف رحمه الله: والمباح، وهو الذي فعله وتركه على حد سواء، هذا تعريف المصنف. أو هو ما خير المشرع المكلف بين فعله وتركه، وذلك مثل الأكل والشرب والنكاح والنوم، هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة، ولكن قد يتحول المباح هنا من أصله فيكون مثلا واجبا أو غير ذلك من الأحكام، فقد يدور على الأحكام الخمسة مثل الزواج. الزواج هذا أصله مباح، أصل الزواج مباح الأصل فيه، لكن قد يكون واجبا إذا كان الإنسان قادر على الزواج وتكاليف الزواج ويخاف على نفسه من الزنا، ففي هذه الحالة الزواج في حقه واجب. وقد يكون الزواج حق إنسان آخر حراما، بحيث أنه ليس عنده القدرة أو لا يجامع النساء، ليس عنده القدرة على الجماع أو على النفقة أصلا، ويتزوج فيكون الزواج في حاله حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباء أي القدرة على الزواج، القدرة بنوعيها، القدرة المالية والقدرة البدنية. وإذا روى الإنسان المباح التقوي على له يثاب على هذا المباح، مع أن أصل المباح لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن قد يثاب عليه إذا نوى به التقوي على العباد. فلو نام مثلا مبكرا من أجل أن يستيقظ لصلاة الصبح فيثاب على نومه هذا، ولو أكل أو شرب وهو ينوي التقوي على عبادة الله يثاب على هذا الطعام والشراب، مع أن الأصل فيه الإباحة. قال المصنف رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نستفيد من هذه الكلمة التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله إنهما هو فرض كفاية أو مستحب. أما فرض العين أو الفرض اللازم لكل مكلف من المسلمين من الرجال والنساء، فهو أن يتعلم الإنسان ما يقيم به دينه وعباداته ومعاملاته. فمثلا إذا بلغ وجبت عليه الصلاة فيجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وإن لم يتعلم فهو آثم وقد فرط في واجب من الواجبات، لأنه بدون العلم لن يعرف الصلاة ولم يعرف أحكام الصلاة، والصلاة واجبة عليه، فيجب عليه العلم في هذه الحالة، يجب عليه أن يتعلم أحكام الصلاة. وإذا بلغت أمواله النصاب وحال عليها حول إليه وهو لا يحفظ عن الزكاة شيئا، يجب عليه في هذا الوقت أن يتعلم أحكام الزكاة، وهكذا. وأما العلم الذي هو مستحب فهو التوسع في العلوم الشرعية والازدياد فيها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره المصنف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو حديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ومعه: من يرد الله به خير يفقهه في الدين، من وفقه الله تعالى سدده جعله يعرف ويتفقه في أمور دينه وليعلم علما كثير الذي لا يعلم حده ومداه إلا الله تعالى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا. فالشاهد هنا في كلمة خير، هذه اللفظة جاءت نكرة، ومعنى نكرة في اللغة العربية أي أنها تعم، يعني خيرا كثيرا لا يعلم مداه وحده إلا الله عجل، بسبب أنه شق طريقه في التفقه في دين الله. ولذلك قال بعض العلماء، ونفهم من هذا الحديث أن من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله خيرا يفقه في الدين. إذن من لم يتفقه في دين الله فلم يرد الله به خيرا، وهذا أمر خطير وشديد، ويدعونا ويدعو الجميع إلى أسف في دين الله حتى ينال هذا الخير الذي أراده الله به، وإلا لم يراد به خيرا والعياذ بالله. فهذا ما نستطيعه الآن في هذه العجالة، ونكمل إن شاء الله في موعدنا القادم يوم السبت إن كان في العمر بقية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.